بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا في شرح آداب البحث والمناظرة للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى عند قوله: واعلم أن دلالة المطابقة وضعية بلا خلاف. المصنف بعد أن ذكر الدلالة وذكر أن الدلالة تنقسم إلى 6 أقسام، ثم تكلم عن دلالة اللفظ الوضعية وذكر أن هذه الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى 3 أقسام: مطابقة وتضمن والتزام. فأراد أن يذكر أمر اختلف فيه العلماء، وهناك مسألة اتفق عليها العلماء. المسألة الأولى هي أن دلالة المطابقة وضعية بلا خلاف، أي هذه الدلالة إنما استفيدت من وضع اللغة، أي أن واضع اللغة وضع هذا اللفظ لهذا المعنى التام. طيب هيجي السؤال الثاني، طب ودلالة التضمن والالتزام يا ترى هي وضعية ولا لا؟ نشوف كده المصنف هيقول لنا ايه. قال: واما دلالة التضمن ودلالة الالتزام ففيهما لأهل العلم 3 مذاهب، يبقى لا خلاف في أن دلالة المطابقة وضعية. طب والتضمنية والالتزامية؟ قال لي فيها 3 أقوال. فيها 3 أقوال. القول الأول أنهما وضعيتان. القول الثاني: لا، عقليتان. القول الثالث: التضمن وضعية والالتزام عقلي. ونشوف الكلام ده يقول لنا عنه المصنف. القول الأول وهو أنهما وضعيتان، ده كلام عامة المناطق، كلام عامة الايه؟ المناطق. يبقى وكأن عند عامة المناطق مع القسم الأول ان هذه الأقسام الثلاثة وضعية. طب ليه يا اخوانا قلتم ان التضمنية والالتزامية وضعية؟ قال: والله لأن السبب هو ايه؟ سبب فهم الدلالة التضمنية والالتزامية هي الدلالة الوضعية. خلاص طيب ودلالة المطابقة؟ طب وايه هي بقى دلالة المطابقة؟ الوضع، يعني ما سبب افهام هذا المعنى من هذا اللفظ الوضع. يبقى كأن السبب في جعل هذا اللفظ مطابق لهذا المعنى الوضع. طب والتضمن فهمناه بسبب ماذا؟ بسبب الوضع. يبقى وكأن سبب الوضع سبب. يبقى سبب الفهم دلالة التضمن هو الوضع، يبقى التضمنية وضعي. وكذلك الالتزامية، طب انا سأفهم هذا المعنى لازم انما هو ضمن المعنى المطابق. طب وسبب هذا المعنى الوضع. فبالتالي عند هؤلاء المطابقة والتضمن والالتزام كل منها وضعي، أي مستفادة من وضع اللغة. هذا الذي ذكرته هذا ما قاله المصنف رحمه الله تعالى. يبقى هذا وجه ايه القول الاول، ان التضمن والالتزام وضعيتان كايه كدلالة المطابقة، ووجه ذلك ان سبب السبب سبب، فبالتالي تبقى هذه الثلاثة وضعية. المذهب الثاني لا، ده مقابل المذهب الايه الاول ده، قال لا ده كل منهم ايه عقل. قال لي وهذا المذهب عليه عامة البيانيين، يعني ممكن يختلف الرأي باختلاف العلم وباختلاف القائل ايضا. فالبيانيون عامتهم قالوا لا ده التضمنية والالتزامية او التضمن والالتزام، لا ده كل منهم ايه عقل. طب ليه يا جماعة قلتوا كده؟ قال لي والله هو اللفظ حينما وضع من وضع اللغة وضعها لماذا؟ قال للمعنى المطابق، يبقى كأن الوضع من أجل المعنى الايه المطابق. طب أنا لما جيت فلما فهمت من هذا اللفظ الذي وضع للمعنى المطابق فهمت منه الجزء، أنا فهمت هذا بإيه؟ بعمل العقل. فجيت قلت كده العقل يفهم إن الجزء إنما يندرج تحت الكل، فلما كان هذا اللفظ دال على الكل يبقى الجزء متضمن إيه فيه، ففهمت هذا البعض في ضمن الكل، فهو كأن فهمي للدلالة التضمنية بالعقل. طيب طب وخارج المعنى؟ ما هو لازم، يبقى لما فهمته اصلا ما هو جزء من الكل وكان عقل، يبقى اللازم من باب اولى، لان اصلا خارج عن المعنى اصلا. المذهب الثالث فصل، قال لا انا لا اوافق لا على المذهب الاول ولا الثاني. هو كده يعني عناد يعني؟ قال لا انا عندي رأي وفكر. طب اتفضل قول لنا. قال لي الدلالة التضمنية لا دي وضعي، اما اللزومية ودلالة الالتزام لا دي عقلية. طب ليه يا اخوانا كده؟ قال لي هو المدلول عليه بالتضمن جزء المدلول ولا لا؟ يعني الدلالة التضمنية جزء المدلول؟ قال لي اه. طب الدلالة المطابقية دي وضعية ولا عقلية؟ قال لي وضعية. قال لي خلاص ما دام الأمر كده تم جزء الوضع واضح، ما ده جزء الشيء لما الكل وضعي يبقى بعض الكل ايه واضح، يبقى انا عندي ان التضمنية وضعية، ودي وجهة نظر هذا الايه القول الثالث. طب ودلالة الالتزام هي دي جزء الكل؟ لا انا خلاص يبقى دي عقلية، يبقى دي ايه عقلية، بدليل ان انا اصلا لم التفت الى هذا المعنى من ضمن المعنى الموضوع له، ده انا فهمته بالايه بالعقل. انا لقيت لما قلت بيت فهمته من لفظة بيت الدلالة على المعنى الموضوع له هو المبنى هذا من البوابة الى سقف البيت. طيب ما هو الشقة والغرفة ما هذا ضمن الكل، ضمن كل البيت، فده وكأن لفظة بيت موضوعة للكل ولبعضها ايضا. طب انا لما فهمت من البيت ان هناك باني، لا ده بقى مسألة ايه عقلية، وهي مسألة ان لكل فعل ايه فاعل. وعلى هذا يعني هذا المذهب جماهير من الاصوليين. الله، تلاحظ ان المصنف ذكر مذهب المناطق ومذهب البيانيين ومذهب الأصوليين. أيوة، لأن ده من العلماء، ده فاهم المناطق بيقولوا إيه، وأرباب البلاغة والبيان بيقولوا إيه، وأرباب الأصول بيقولوا إيه، ويجي يبين يقول لي خلي بالك لما تقرأ في الأصول تعرف مذهب الأصوليين إيه، ولما تقرأ في البيان تقرأ تعرف كده مذهب البيانيين إيه، لما تقرأ عند المناطقة تعرف كده مذهب الإيه المناطقة إيه. ما تجيش كده تتكلم وأنت لا تدري مذهب العلماء في علومهم. يبقى احنا خرجنا من المبحث ده بهذا التفسير الذي ذكره مين؟ العلامة الشنقيطي. ممكن تعترض بقى انت، لا ما جراش حاجة، اعترض كما تحب، المهم انك تعترض بعلم وايه وبنية خالص، مش من اجل المكابرة ولا الجدل. ممكن تجادل بايه؟ طب وهدي فايدتها ايه؟ يعني ايه اللي انا استفيد يعني اصلا من كوني ان دي دلالة وضعية ولا عقلية ولا استفيد ايه يعني؟ ليه بتتعبوا اذهاننا بهذه التفاصيل؟ ما خلاص، ما احنا خدنا قلنا الدلالة تنقسم الى ثلاثة، مطابقية وتضمنية والتزامية وخلاص. والله وجهة نظر، ما جلاش حاجة، نسمعها منك ونناقش فيها، يمكن انت الصابع عندك، ما جلاش حاجة، ما احنا العلماء علمونا قول الصواب يحتمل الايه الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الايه الصواب. انت بتقول ان الكلام ده ما فيش فايدة، لا نيجي نشوف الكلام ده. انا لما ذكرته لك او شرحناه تبعا للشنقيطي رحمه الله وتبعا للعلماء ايضا، انت فهمت ان المسألة فيها ايه، فيها خلاف في بعض الاجزاء، فعلمك بهذا افضل من الجهل ايه به. ثم انك ستستفيد شيء اخر، وهو ان احنا عاملين نتكلم عن الوضع اللغوي، وكون هذا مقتنص بالعقل فبدأت تفرق في ذهنك بين ما هو موضوع لغة وبين ما هو مفهوم بالايه بالعقل. فاذا عرفت ذلك طلبت المعنى الوضعي اللغوي من ايه من محله. لما تيجي تتكلم على بقى الدلالة اللفظية يبقى تبحث فين؟ في المعجم، في القاموس، عشان تشوف اللفظ ده وضع لايه، شوف العرب وضعت هذا اللفظ لاي معنى. طب واذا كان عقلي يبقى نبدا نشوف هذه المعاني العقلية من الضروريات ولا من النظريات. طب اذا كانت من العقليات الضرورية يعني خلاص مش محتاج، مش يبقى لن نجد فيها خلافا، لكن لما وجد فيها خلافا يبقى دي من الايه من العقليات النظرية، يبقى محتاج الايه لبيان، محتاج البرهان، محتاجة لإثبات. فيبقى اذا ادعى شخص دعوة يبقى محتاجين ان احنا نعرف برهان هذا القول. وايضا تأخذ فائدة وهي الضربة والرياضة والملكة، انك لما تأخذ هذه المسائل تبدأ تبقى الطالب، لان احنا قلنا هذا الفن ندرسه لمن؟ للمشايخ، للمدرسين، للدعاة اللي هيروحوا وسيذهبوا لإيه؟ لدعوة الآخرين في بلادهم ويحاور ويناقش المجادلين والذين وقعوا في الملل الأخرى. فلما يكتسب الرياضة والملكة ديت يبقى عنده الأهلية اللي يقدر يفكر بها فيناقش بها الآخرين. وأيضا ستعرف من هذه المسألة إن قد يختلف المذهب باختلاف العلم، فالمناطق ذهبوا إلى مذهب في المسألة، والبلاغيون أو البيانيون ذهبوا إلى إيه؟ إلى مذهب آخر أو رأي آخر، والأصليون برضو ذهبوا إلى مسألة تفصيلية. يبقى لا يلزم من إنك يعني تعلم علم من العلوم إن أنت كده أتقنت كل شيء، لا. هذا الفن وهذا العلم وهذه الطريقة هي التي تخرج طلاب عندهم ملكة وضربة وأهلية والصلاحية أنهم يقدروا يعني أنهم أن يوصلوا المعلومات إلى الآخرين بفهم وبإتقان. لكن القضية أن هؤلاء اللي اعترض هذا الاعتراض تعود أن الشيخ يظل على الكرسي يدرس، يظل يتحدث ساعة وساعتين، والطالب يجلس أمامه يفتح فاه ويعني يجلس يستمع بدون أي شيء، لا يناقش لا يسأل، بل الشيخ لا يطلب منه أصلا السؤال ولا الجواب، ويظل يسمع ثم يسمع ثم يسمع، ويظن المدرس أو الطالب أنه جمع في أوعى. العلم على قسمين، تحمل وأداء. إحنا بقى في التحمل عندنا طريقة عجيبة وغريبة عند كثير من المدرسين أو المشايخ أو الدعاة. إن يجي يدرس العلم يمسك الكتاب أو إن هو يجمع المادة من عندي ويظل يتحدث ويتكلم وقيل وقال والراجح والمرجوح مش عارف إيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطالب ده فهم ولا ما فهمش؟ طب الطالب دوت هل هذه المادة تنفعه أو لا؟ مفيش. ولذلك هذا لا يعمل ذهنه دائما وأبدا يقول الشيخ قال، أو إذا أراد بقى أن هو يبقى شيخ يتكلم بنفس الطريقة ويبدأ هو يجمع المادة وهذا هو الراجح وهذا الموافق للإيه؟ للدليل. وهذا أدى إلى فساد عند بعض الطلاب. هذه المسألة في الرقاق حلوة طيبة، لأن أجلس لأسمع الموعظة، حينما تريد أن تسوق إلي موعظة أو فائدة تنفع المسألة دي. لكن العلم محتاج كما قيل لابن عباس، يعني بما حصلت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. لسان سؤول يسأل عن اللي معرفوش، وقلب يعقل ما يلقى إليه. يا أخواننا احنا طلبنا العلم بهذه الطريقة، وهناك من الطلاب من ظل على هذه الطريقة يعني حوالي 15 سنة. ده الأمر ده يعني أنا عينته، يعني لما كنا عندنا هنا وكنا بنجلس عند المشايخ نقعد الشيخ يقول واحنا نسمع، ما فيش حتى إذا أردنا أن نسأل لابد أنك ترسل ورقة. طب لو في اعتراض مش عارف توصله، لو في إشكالية مش قادر تستفسر عنها، ولا سيما أن كمان إيه تعرض المسائل العميقة بقى في علم الكلام أو في العقيدة، يقول لي والأشعرة ذهبت إلى مش عارف إيه، والمتكلمون قالوا ماذا، والمعتزلة صنعوا إيه وقال مش عارف إيه، ويفتح لي المسائل ومش قادر أسأل. الطريقة دي قعدنا عليها كتير، وطلاب كتير برضو درسوا بهذه الطريقة. بعدين أغلقت بقى عندنا إيه كثير من المساجد، والعلماء طبعا أنتوا عارفين الأمن عمل فيهم إيه، مش لاقي حتى نطلب فيها علم. فبدأنا نذهب بقى نشوف الأماكن اللي فيها علم، وجدنا إن الجامع الأزهر بدأ يجلس فيها بعض المشايخ ومنهم الدكتور علي جمعة. الكلام ده من سنين كتير، يعني مثلا من يعني ممكن ندخل كده في ايه يعني بتاع 14-15 سنة يعني. فذهبنا الى هناك، وذهب بعض الاخوة اللي هم يعني سبقوا في الجلوس للدكتور علي. هؤلاء لما جلسوا ونحن لما جلسنا وجدنا علم ومصطلحات وكتب ما كانتش موجودة في مساجدنا ولا في مجالسنا. أسامي الكتب إيه ده؟ الكتب دي إيه؟ وإيه المصطلحات الجديدة دي؟ وإيه النظام ده؟ وبعدين لما نيجي نجلس نلاقي مسألة مش فاهمينها نسأل، نلاقي اللي من يستمع لنا ويجيب بصرف النظر بقى أنا لا أتكلم ما هو الجواب صحيح ولا خطأ، صرف النظر أنا لا أتكلم الآن عن العلم ده إيه، هو موافق ولا مخالف، مش دي قضيتي، أنا بتكلم الآن عن نظام التدريس. فالطلاب دول يعني في الطالب أنا قابلته أصلا في معتكف مسجد الرحمة، وكان يعني يذهب للمشايخ ويحاول أن يقرأ عليهم الكتب، بس لا يجد، عنده أسئلة مش عارف حد، مش لاقي حد يجلس على يديه يبدأ يجيب، لا بل يجد مقابل ذلك يجد أن الشيخ أو المدرس يعني يفتح له المسائل ثم لا يستطيع أن يغلقها. لما ذهب إلى هناك قال لا، أن العلم ده مش موجود عند المشايخ بتاعته، ولا في المسجد اللي كان بيجلس فيه، ولا المعهد اللي درس فيه، ولا مصطلحات الشيخ بتاعه مش عارف يفسرها له. وبدأ يجي يلاقي أجوبة على الأشياء اللي كانت عنده، سواء بقى كانت الأجوبة الصحيحة أو خطأ مش قضيته برضه، لكن بدأ يجد شخص يبدأ يفهمه. إيه اللي حصل؟ بدأ يفقد الثقة في مشايخه وفي كل اللي كانوا بيدرسوا له، فترك كل شيء عندهم وسلم نفسه لكل ما يقوله الشيخ. دلوقتي بيدعى على مشايخ السلفيين، المشايخ السلفيين، بل يعني يدعو عليهم اكثر ما يدعو على اليهود والنصارى. محتاج اسال، هو السبب مين؟ اوعى تيجي تقول لي السبب ده طالب لوحده، لا، انا شايف كده ان السبب هو الشيخ اللي كان بيدرس له، المعهد اللي كان بيدرس له، الاستاذ اللي كان بيجلس في المسجد اللي درس له. ليه؟ لان هو لما درس له خطا. هؤلاء كانوا يدرسون غرس العقائد، هم يزعمون هذا، ان عايز يعمل ايه؟ يريد ان يغرس في قلوب الطلاب عقيدة السلف، لكن درس له بطريقة خطأ. ما كانش بيكلمه عن الله واسماء الله ليعبد الله، لا، كان يجي يتكلم عن الاسماء والصفات عشان يقول له خلي بالك لابد ان نثبته بغير كت وكت وكت وكت، ولا نذهب الى التعطيل ولا التأويل ولا مش عارف ايه، كما ذهبت الاشعار والماتريدية والمعتزلة والجهمية ومش عارف ايه. فقد ذهبوا الى ذلك بسبب كت وكت وكت، الشيء ده هو اصلا مش محتاج لها دلوقتي، انت فتحت له هذه المسائل، وهو مش المفروض ان انت بتغرس في قلبي العقيدة، بتذكر لي هذه الشبهات. طب الحاجات الله، طب ما صحيح، طب ايه اللي هيقال، طب ازاي عايز يسأل؟ لما يجي يسأله يقول لك ما تسألش عن الحاجات دي، انت عايز تجادل، هي كده السلف قالوا كده. لكن لما ذهب الى الشيخ الثاني يجي يقول له لا هذا خطأ يا ابني، لان المنطق يقول، ولان العقل يقول، واللغة تقول، والكتاب يقول، والسنة تقول، بصرف النظر برضو الدلالة دي صواب او خطأ، انا اتكلم عن الطريق او على الطريق. وبعدين يجي عندك عشان يسألك، مش راضي تسمع له، ومش عارف تجيب، واذا تكلمت لا نحن لا نعمر العقل، طب ما انت اللي خليتنا اصلا التفت الى هذه الاشياء، يبقى انت السبب. ولذلك احنا لما بنيجي ندرس هذه الاشياء محتاجين ان احنا نخرج عقلية تعرف انها تفرق بين المسائل، بين ما هو بالقوة وما هو بالفعل، يفرق ما بين الكل والجزء، يفرق ما بين ما هو وضعي وما هو عقلي، يفرق بين العقليات والعاديات والشرعيات، يعرف ازاي يضع الكلام في مكانه. ولذلك لو لم تخرج من هذه المسائل الا بالضربة والرياضة لكفى، فضلا ان هتحتاج اليه حتى في الفقه. لو قال شخص من الطلاب لعبده لو كانت هذه الدلالات وضعية فأنت حر، يعتق ولا لا يعتق يا مولانا؟ لو قال لمراتي أنت طالق إذا كانت دلالة التضمن دي وضعية، تطلق ولا لا تطلق؟ إذا حلف يعمل إيه؟ حتى هذه الأشياء يمكن أن ندخلها أيضا فين؟ تحتاج إليها إلى إلى معرفته في الفقه. لا يا شيخ إحنا نتنطع حاجات دي قليلة جدا. هو أنا يعني كل شيء بس زوجتي أقول لها شوفي بقى إذا كانت يا ابني ما إحنا قلنا إن الفرق بين العالم وغير العالم إيه؟ إن العالم يتعلم ما يحتاجه وما تحتاجه لإيه؟ الأم. لو وقع هذا من يجيبه؟ إلا العالم. لو ذهب للشنقيطة يعرف يجيب هذا الرجل بناء على ما يتبناه. لكن انت ان شاء الله لو جالك يا من يدعي العلم والمشيخة وانك من مشايخ الله مش هتعرف تقول له حاجة او انك تفتي بغير ايه بغير علم. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وعملا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.